سمعت شيخ يقول السائل: إذا ماتت المرأة عن زوجها وبقيت عليها أيام من شهر رمضان، هل تسقط عنها الأيام التي لم تصمها أم يتم قضاؤها، ومن الذي يقضيها عنها؟ ايش؟ يقول السائل: إذا ماتت المرأة عن زوجها وبقيت عليها أيام من شهر رمضان، هل تسقط عنها الأيام التي لم تصمها أم يتم قضاؤها، ومن الذي يقضيها عنها؟ إذا كانت فرطت تقضى عنها أو يطعم عنها، أما إذا كان ما فرطت مرضت ومات في رمضان أو بعد العيد حالا ما تمكنت من القضاء لا ليس عليها القضاء. أما إذا صحت وتساهلت القضاء ثم ماتت يقضى عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه إذا تيسر، فإن لم يتيسر يطعم عنها. أما لو مرضت في شعبان أو في رجب أو قبل ذلك أو في رمضان ثم استمر بها المرض حتى ماتت في آخر رمضان أو في أول شوال لا قضى عليها لأنها معذورة.